أخلاق. وإنك لعلى خلق عظيم. أخلاقنا. أخلاقنا. برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله المخضوب. البرنامج من تنفيذ فهد بن محمد المعثم. أخلاقنا. أخلاقنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإن من أخلاق الإسلام التي قد تخفى على الكثير ما تحتمه الحياة من الحوار مع الآخرين، فبدل أن يتبادل الرأي للوصول الحقيقة والاجتماع أو على الأقل للتعايش فيما بينهم، أصبح الاعتداد بالرأي هو السمة البارزة حتى في أضيق نطاق بين الولد وأبيه والأخ وأخيه وهكذا. ونحن بحاجة شديدة إلى معرفة أحكام الحوار، لأننا نتحاور في مجالسنا ونحاور غيرنا فيما يجد علينا من القضايا وفيما نتكلم به من الأمور والمواضيع وغيرها من الأعمال التي نتقرب بها إلى الله عز وجل. وحينئذ فنحن محتاجون أشد الحاجة إلى معرفة آداب الحوار، فالحوار ليس مقتصرا على المراكز التي تقام، ولا الحوار يشمل المناقشات التي تكون بين اثنين في مجالسهم فقط، بل يشمل كذلك المناقشات التي تكون في مجال الدعوة إلى الله عز وجل. فعندما تلتقي مع شخص عنده فكرة مخالفة للشرع، سواء كان ذلك في العقائد أو في الأخلاق أو في العبادة، وتريد أن تناقشه وأن تبعد ما في ذهنه من فكر سيء، فلا بد أن تلتزم بأداب الحوار، امتثال لقول الله عز وجل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فجعل المجادلة وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله عز وجل، فهكذا الحوار. وقال جل في علاه: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فالاستثناء من النفي يكون إثباتا، كأنه قال: جادلوهم بالتي هي أحسن. ثم إن الله عز وجل قد حكى في كتابه العزيز من المحاورات مع الذين كانوا في عهد النبوة، سواء كانوا من اليهود أو النصارى أو المشركين، فإن الله جل وعلا قد حكى لنا العديد من هذه المحاورات والمناقشات التي ترد على أفكارهم السيئة. قال تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وهكذا تتعدد الآيات في محاورة أصحاب هذه الأفكار. وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحاور أصحابه، فقد ثبت أن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إذن لي بالزنا. فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا: مه مه، فقال: ادنه. فدنا منه قريبا، قال فجلس، قال: أتحبه لأمك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك. قال: أتحبه لأختك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك. قال: أتحبه لابنتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم ولا لبناتهم. ثم قال: أتحبه لعمتك، لخالتك، وهكذا، وهو يقول: لا، جعلني الله فداك. قال صلى الله عليه وسلم: ولا الناس يحبونه لعماتهم ولا لخالاتهم. ثم وضع صلى الله عليه وسلم يده عليه وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. أخرجه الإمام أحمد وصححه الألباني. وهكذا أيضا حاور أهل الإسلام أصحاب الفرق التي عندها شيء من البدع والضلالات، فأهل يحكي لنا أهل التاريخ فينقلون لنا محاضرة ابن عباس رضي الله عنهما للخوارج عندما خرج آلاف منهم على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ورفع الله درجته، فأرسل إليهم ابن عباس رضي الله عنهما فناقشهم وحاورهم وكشف شبههم حتى عادوا إلى سبيل الحق وإلى طاعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولا زالت الأمة بعد عصر الصحابة توجد فيها المناقشات والمحاورات والمجادلات الفقهية حتى يتمكن العلماء من الوصول إلى الحق وبيان حكم الله عز وجل فيما يرد عليهم من المسائل والحوادث. ولا بد في الحوار الجيد من سماع جيد، والحوار بلا حسن استماع هو تضارب في الرأي. إن السماع الجيد يتيح القاعدة الأساسية لالتقاء الآراء وتحديد نطاق الخلاف وأسبابه. حسن الاستماع يقود إلى فتح القلوب واحترام الرجال وراحة النفوس تسلم فيه الأعصاب من التوتر والتشنج، كما يشعر بجدية المحاور وتقدير المخالف وأهمية الحوار، ومن ثم يتوجه الجميع إلى تحصيل الفائدة والوصول إلى النتيجة. وينبغي في مجلس الحوار التأكيد على الاحترام المتبادل من الأطراف وإعطاء كل ذي حق حقه والاعتراف بمنزلته ومقامه، فيخاطب بالعبارات اللائقة والألقاب المستحقة والأساليب المهذبة. إن تبادل الاحترام يقود إلى قبول الحق والبعد عن الهوى والانتصار للنفس، أما انتقاص الرجال وتجهيلها فأمر معيب محرم. وما قيل من ضرورة التقدير والاحترام لا ينافي النصح وتصحيح الأخطاء بأساليبه الرفيعة وطرقه الوقورة. فالتقدير والاحترام غير الملق الرخيص والنفاق المرذول والمدح الكاذب والإقرار على الباطل. وسوف يكون فحص النفس دقيقا وناجحا لو أن المحاور توجه لنفسه بهذه الأسئلة: هل ثمة مصلحة ظاهرة ترجى من هذا النقاش وهذه المشاركة؟ هل يقصد تحقيق الشهوة أو إشباع الشهوة في الحديث والمشاركة؟ وهل يتوخى أن يتمخض هذا الحوار والجدل عن نزاع وفتنة وفتح أبواب من هذه الألوان حقها أن تسد؟ ومن التحسس الدقيق والنحس الصادق أيها المستمعون للنفس أن يحذر بعض التلبيسات النفسية والشيطانية، فقد تتوهم بعض النفوس أنها تقصد إحقاق الحق، وواقع دخيلتها أنها تقف مواقف انتصار ذات وهوى، ويدخل في باب الإخلاص والتجرد توطين النفس على الرضا والارتياح إذا ظهر الحق على لسان الآخر ورأيه. ويعينه على ذلك أن يستيقن أن الآراء والأفكار ومسالك الحق ليست ملكا لواحد أو طائفة، والصواب ليس حكرا على واحد بعينه. فهم المخلص ومهمته أن ينتشر الحق في كل مكان ومن أي مكان ومن أي وعاء وعلى أي فم. وإن من الخطأ البين في هذا الباب أن تظن أن الحق لا يغار عليه إلا أنت، ولا يحبه إلا أنت، ولا يدافع عنه إلا أنت، ولا يتبناه إلا أنت، ولا يخلص له إلا أنت. بل ضع الآخرين مقامك واسعى إلى الحق مهما كان، فالحق ضالة المؤمن إذا وجدها فهو أحق بها. ومن الجميل غاية النبل والصدق الصادق مع النفس وقوة الإرادة وعمق الإخلاص أن توقف الحوار إذا وجدت نفسك قد تغير مسارها ودخلت في مسارب اللجج والخصام ومدخولات النوايا. هذا ما سمح به وقت البرنامج، وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخلاق. قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أخلاقنا. أخلاقنا. برنامج من إعداد وتقديم